إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اليوم العاشر، اليوم العاشر من محرم من كل سنة، ذكرى يوم الانتصار العظيم على فرعون، حيث نصر الله موسى عليه السلام وأهلك فرعون الطاغية، فصامت اليهود ذلك اليوم شكرًا لله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه وصيام يوم قبله مخالفة لليهود. هذا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، يوم عاشوراء، صيامه شكرًا لله على إنقاذ نبي من أنبيائه عليهم السلام من ظلم طاغية من الطغاة الظلمة البغاة. وسارت الأمة على نهج نبيها صلوات الله وسلامه عليه حقبة من الزمن، وما زالت تسير. ولكننا نتوقف عند العاشر من المحرم يوم الجمعة سنة 61، حيث قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما، الذي استشهد بكربلاء ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريحانته من الدنيا كان أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في جسده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم الحسن والحسين، ويظهر محبتهما والحنو عليهما وكان الصديق رضي الله عنه يكرمهما ويعظمهما، وكذلك عمر وعثمان رضوان الله عليهما. لقد آلت الخلافة إلى الحسن رضي الله عنه، فلما أراد أن يصالح معاوية شق ذلك على الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ولم يسدد رأي أخيه الأكبر، بل حثه على القتال. فقال الحسن للحسين رضي الله عنهما: والله لقد هممت أن أسجنك في بيت وأطبق عليك بابه حتى أفرغ من هذا الشأن ثم أخرجك. فسكت الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ولما كانت الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما، كان الحسين يتردد إليه مع أخيه الحسن، فيكرمهما معاوية إكراما زائدا، ويقول لهما مرحبا وأهلا وسهلا، ويعطيهما عطاء جزيلا، وقد أعطاهما في يوم واحد 200,000. ولما توفي الحسن رضي الله عنه، كان الحسين يفد إلى معاوية في كل عام فيعطيه ويكرمه. وكان الحسين رضي الله عنه في الجيش الذين غزوا القسطنطينية مع يزيد بن معاوية. ولما أخذت البيعة ليزيد في حياة معاوية، رفض الحسين مع جماعة معه مبايعة يزيد، لأنهم يرون عدم أحقيته بالخلافة، فلم يبايعا مجتهدين في ذلك. وسكن الحسين مكة رضي الله عنه وأرضاه، ثم دعاه أهل العراق للوفود إليهم لأجل أن ينصروه ويكرموه. فلما سار إليهم وقارب الوصول منهم، تفرق الناس في العراق واختلفوا وكان هذا شأنهم، وقد نصحه عدد من الصحابة بعدم المسير والبقاء في مكة حتى يحكم الله له، ولكن الله أراد له المسير، فبلغ أرض كربلاء ودارت رحى المعركة، فخر صريعا على أرضها مضرجا بدمائه الزكية، خر شهيدا رحمه الله ورضي عنه. وقتل بعض أصحابه الذين قدموا معه سنة 63 للهجرة بعد مقتل الحسين. خرجت فرقة من العراق سموا أنفسهم بالتوابين، يزعمون أنهم تابوا من تلك السيئة، وهي عدم نصرتهم للحسين رضي الله عنه وأرضاه. وتلقفت هذه المقولة طائفة من الشيعة المزعومة الرافضة، فجعلوا يوم عاشوراء يوم حزن ومأتم، يوم جزع ونياحة، يزعمون بذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته. ففي يوم عاشوراء عند الرافضة تقام المآتم ويعلن ذلك قبل مدة، وتتناقل الإذاعات هذا اليوم وتذكر به، ويقوم الرافضة بالبكاء والعويل وترديد المواويل الحزينة والأبيات المبكية، ويضربون أنفسهم بالسلاسل والحديد، ويضربون جباههم بشفير السيوف، وتسيل الدماء من ظهورهم وأجسادهم العفنة، كل ذلك زعما منهم بأنه حزن على الحسين رضي الله عنه. ولنقف هنا عدة وقفات: هل الحسين رضي الله عنه وأرضاه أفضل من أبيه علي رضي الله عنه؟ وهل هو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ليس بأفضل منهم، فلما لم تقم لهم المآتم كما يزعمون؟ ومن ثم، هل أمر الإسلام بالنياحة والبكاء والعويل، أم عد ذلك تسخطاً وكفراً واعتراضاً على قضاء الله؟ لقد أمر الإسلام بالصبر عند الصدمة الأولى، ونهى عن شق الجيوب ولطم الخدود، فما بالكم بإسالة الدماء وضرب الجلود وإقامة المآتم كل سنة على مدار السنوات الخاليات والقادمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. لقد بالغ الرافضة في يوم عاشوراء، فوضعوا أحاديث كثيرة كذبا فاحشا، من كون الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم، وما رفع يومئذ حجر إلا وتحته دم، وأن أرجاء السماء احمرت، وأن الشمس كانت تطلع وشعاعها كأنه دم، وصارت السماء كأنها علقة، وأمطرت دما أحمر، وأشياء كثيرة مكذوبة. وللشيعة والرافضة في صفة مصرع الحسين كذب كثير وأخبار باطلة، يستدرون بها عواطف السذج والبسطاء، ويظهرون بها الحدب على الإسلام وأهله، وهم منه براء. وقد ذكر بعض المؤرخين أمثال ابن كثير صفة مقتله، وذكر أنها فيها نظر، وإنما ذكرها لأن غيره من المؤرخين ذكرها، وأكثرها كما يقول ابن كثير من رواية أبي مخنف لوط بن يحيى، وكان شيعياً محترقاً. لقد أسرف الرافضة في القديم والحديث في يوم عاشوراء أيما سرف، فقد أسرف الرافضة في دولة بني بويه في حدود 400 للهجرة، فكانت الطبول تضرب ويذر الرماد والتبن في الطرقات والأسواق، وتعلق المسوح على الدكاكين، ويظهر الناس الحزن والبكاء، وكثير منهم لا يشرب الماء ليلة إذن موافقة للحسين رضي الله عنه، لأنهم يقولون أنه قتل عطشانا، وتخرج النساء حاسرات عن وجوههن ينحن ويلطمن وجوههن وصدورهن حافيات في الأسواق، إلى غير ذلك من البدع الشنيعة. وهكذا يفعل الرافضة، وهكذا يفعل الرافضة، وهكذا يفعل الشيعة في زماننا الحاضر في مناطقهم في العالم الإسلامي، كما فعل الصفويون من قبلهم، كما فعل الصفويون من قبلهم في حدود 900 للهجرة، وبالغوا في ذلك أيما مبالغة. عباد الله، كل مسلم ينبغي له أن يحزنه مقتل الحسين رضي الله عنه، وإن كان قد قتل شهيدا فهو من سادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل بناته، وقد كان عابدا وشجاعا وسخيا، ولكن لا يصدر عن مسلم ما يفعله الشيعة من الجزع والحزن الذي هو تصنع ورياء. فإن أباه قتل يوم الجمعة في 17 من رمضان، وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند أهل السنة، وقد قتل محصورا في داره في أيام التشريق في أيام العيد من شهر ذي الحجة، وقد ذبح من الوريد إلى الوريد، وقتل وهو يصلي الفجر ويقرأ القرآن. وعمر رضي الله عنه الفاروق قتل قبلهم وهو يصلي الفجر في المحراب. كل هؤلاء الصحابة الأفذاذ قتلهم من يدعون الإسلام، ومع ذلك لم تظهر لهم المآتم والأحزان. ولكن إنها الأهواء التي تتجارى بأصحابها، إن مقتل عمر رضي الله عنه ومصرعه اتخذه الرافضة عيدا، ويسمونه العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل، ويسمونه بابا شجاع الدين، يعنون به أبا لؤلؤة المجوسي الخبيث قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا عمر يفرح بمقتله؟ لماذا عمر يفرح بمقتله؟ لأنه هدم دين المجوس وأطفأ نيرانهم، بل ويكفر الشيعة الرافضة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وكذلك عثمان، ويقولون كذبا وزورا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه فنام على فراشه في الهجرة، وخشي من أبي بكر أن يدل القوم عليه فأخذه معه إلى الغار. وأن عمر بن الخطاب ولد سفاحا، يعني من زنا عياذا بالله، وقد بوبوا في كتبهم بابا عنوانه بيان كفر أبي بكر وعمر، وقالوا عن عمر كان يعرف بأنه كافر منافق وعدو لأهل البيت، عياذا بالله من كلامهم الخبيث. ويقولون عن ذي النورين، يقولون عن ذي النورين المبشر بالجنة أنه فاسق كافر، ويلعنون أمهات المؤمنين كحفصة وعائشة، وأنهما قتلتا النبي صلى الله عليه وسلم بالسم، عياذا بالله مما يقولون. فهل اللاعن للصحابة والخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين هل هو مؤمن مسلم؟ فأي خداع هذا؟ أي خداع هذا؟ تقرب لجزء من آل البيت ولعن لسائرهم، تقرب لجزء من آل البيت ولعن لسائرهم. أين ذكر الحسن في كتابات الشيعة وهو أخو الحسين وأكبر منه وأفضل؟ أي خداع وأي خبال وأي خبث. إن الشيعة لو سألتهم عن ذلك فإنهم لا يبدونه لك، ويقولون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونه ويعظمون أصحابه، يقولون ذلك تقيةً وخداعًا ومراوغة، ودليل ذلك كتبهم ومقالاتهم التي يعظمونها ويرون صحتها وأنها أعظم مراجعهم وقنواتهم الفضائية، أبت إلا أن تفضحهم في هذا الزمن المعاصر. وهذا ليس بعجيب على الرافضة التي بذرها عبد الله ابن سبأ اليهودي، وسقتها المجوسية الفارسية، ورعاها أعداء الإسلام. إن أهل السنة والجماعة يتقربون بحب صحابة رسول الله وحب آل بيته الطاهرين. يقول سفيان الثوري: لا يستقيم حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وراء نبيه يقاتلون عن دينه. وصدق رضي الله عنه وعنهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله هاتك الستر عن المنافقين وكاشف زيف المبطلين، سبحانه مالك يوم الدين، سبحانه تعالى عما يقول الظالمون. صلى الله وسلم على رسوله الأمين وأهله الطيبين الطاهرين والأصحاب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، إن كان الشيعة الرافضة يزعمون حب آل البيت وتعظيمهم فما أحد من المسلمين يبغضهم إلا النواصب الذين ناصبوا أهل البيت العداء، كما ذكر ذلك ابن تيمية وابن كثير الذين وضعوا أحاديث في التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء. وكانوا في الزمن الأول يطبخون الحبوب ويغتسلون ويتطيبون ويظهرون السرور والفرح، يريدون بذلك عناد الرافضة، وهذا خطأ. ولكن العجب ممن يدعي حب آل البيت وهو ينتقصهم وينتقص نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويكذب عليهم ويلصق بهم الأراجيف والأكاذيب. يقول ابن أبي الحديد وهو شيعي متقدم مشهور: إن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة، فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم حملهم على وضعها عداوة خصومهم. لذا قال عنهم ابن تيمية رحمه الله: من جرب الشيعة في كتابهم وخطابهم علم أنهم من أكذب خلق الله، ولكذبهم وافترائهم انتقصوا من يزعمون محبتهم من آل البيت، حيث أهانوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث غير فاطمة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجبهن، بل كن بنات خديجة من زوجها الأول قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه وهو الإمام الأول عندهم والمعصوم في ظنهم، أهانوه وصغروه واحتقروه ونسبوه إلى الجبن والذل. وعدد من الأئمة المعصومين عندهم كذبوا عليهم ولفقوا عليهم الأقاويل كالحسن رضي الله عنه وعلي بن الحسين الملقب بزين العابدين، حيث وصفوهما بالجبن والخور، بل تعدى تطاغلهم إلى الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليهم. وقد ذكر ابن تيمية أن الشيعة الرافضة يشبهون اليهود من 20 وجها، فبينها ووضحها، ولا عجب في ذلك، فالشبل من ذاك الأسد هم بذرة عبد الله بن سبأ اليهودي. لقد قال عنهم علي رضي الله عنه: قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحاً وشحنتم صدري غيظاً وجرعتموني نغب التهمام أنفاساً وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان. عباد الله، هؤلاء هم الرافضة، كشف الله زيفهم، كم أوقدوا من الفتن وكم جلبوا من الإحن، ويزعمون أنهم مصلحون وأنهم مهتدون وأنهم هم الذين على الصراط سائرون. ساء ما يفعلون، ساء ما يفعلون، ساء ما يفعلون، وعليهم من الله ما يستحقون. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين وأهل بيته الطاهرين، اللهم العن من لعنهم وجازهم بما يستحقون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم يا رب العالمين، فأحينا أعزة على سنته، وتوفنا شهداء على ملته، واحشرنا في زمرته مع أصحابه، واسقنا من حوضه، وأنلنا شفاعته، واجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء، اللهم اهدهم سبيل الرشاد، اللهم رد ضالهم إلى جادة الصواب، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والسنة، وتوفهم على الملة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم أصلح ولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا. اللهم استوزر فينا الصلحاء، اللهم استوزر فينا الصلحاء الشرفاء يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.